لم يوجد شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل الحالف بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما في روايتان عنه في التوسل إلى الله بالرسول عليه الصلاة والسلام، بذات الرسول عليه الصلاة والسلام.